السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة لقمان؟ لقد تقدم تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة الآية. أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يثبت في شأن لقمان أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد له ذكر في الكتاب العزيز إلا في هذا الموطن من هذه السورة المباركة. نعم، قد ورد حديث في سابق الحبشة وأن منهم لقمان ولا يثبت، فأعود ضابطا لللفظ مستعينا بالله، لم يثبت في شأن لقمان أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأقوال التي نسجت حول لقمان كلها إما موقوفات على بعض الصحابة أو التابعين، أو أنها من الإسرائيليات. وردت في وصفه آثار أنه كان شديد السواد، وكان أفطس، وكان ذو شفار عظيمة، وكان ضخم القدمين، أوصاف تنم عن دمامة شديدة، وفي ذات الوقت أوصاف تقابلها تنم عن خير عظيم إذا تكلم أنصت له الملوك، ولا تخرج من فمه كلمة إلا وهي لحكمة أو بحكمة. ففي مقابل الأوصاف التي جاءت في الدمامة جاءت أوصاف تقابلها في الثناء العطر على كريم منطقه وكريم أخلاقه. وهذه وتلك لا يثبت منها شيء كما سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفي أي زمان كان أيضا لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يمكن أن يقال إنه رجل فاضل صالح آتاه الله الحكمة، وكان مؤمنا موحدا، بدليل وصيته يا بني لا تشرك بالله، فكان على خلق عظيم كما أفادت وصاياه. وليس من الحكمة أن يتكلم بما لا يعمل، فكلامه دال على عمله ما دام حكيما. فنستطيع بإذن الله أن نقول إن أخلاقه تمثلت في نصائحه، وذلك أنه وما دام حكيما وأثنى الله عليه غالب الظن فيه، بل قطع في شأنه إن شاء الله أنه يقول ما يفعل. هذا وقد سبق التذكير بالآية الكريمة وما فيها، وهذه بدايات وصاياه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يذكره يعظه يا بني لا تشرك بالله، وهذه من أجل الوصايا التي يوصى بها على الإطلاق، كما قال يعقوب عليه السلام في وصيته لأبنائه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد قال تعالى أيضا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أما كانت وصية يعقوب ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فجدير بنا أن نولي هذه الوصية اهتمامه، فنحن في زمن فتنة وإلحاد والعياذ بالله، ويسعى في ذلك ساعون من أهل الضلال لإغواء المسلمين ولإخراجهم عن دينهم. وقد انتشرت هذه البلايا في الجامعات في هذه الأونة، أهل كفر وإلحاد وفسق وضلال يروجون للإلحاد كي يعصف بأهل الفضل والصلاح، كي يعصف بالشباب الصالح الطيب. فلنكن على حذر من مثل هذه المحاولات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فيه استحباب موعظة الوالد لولده، موعظة الوالد لولده. ولقد قال نوح عليه السلام لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال تعالى: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيشرع ويستحب أن يعظ الوالد ولده، وخاصة فيما يقربه من الله وفي أصل معتقده، فضلا عن سائر الجوانب. وهذا تضمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فنصوص متعددة تحملنا على هذا وتحثنا عليه. قال تعالى: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، ما وجه هذا الظلم؟ والمراد بالظلم البخس. فمن العلماء من قال إن المشرك يبخس ربه حقه، ومنهم من يقول إن المشرك يبخس نفسه حقها، فحق نفسي علي أن أرتاد لها مكانا آمنا أهيئه لها في جنات النعيم بصالح الأعمال وصالح المعتقدات وصالح الأخلاق وصالح الأقوال. فإذا هيأت لنفسك مكانا في نار جهنم فقد بخست نفسك حقها أشد البخس. فمن حق نفسك عليك أن تطمئنها وأن تنزلها أكرم المنازل. إذا لم تفعل ذلك فقد ظلمتها أشد الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في قول لقمان عليه السلام لابنه إن الشرك لظلم عظيم دليل لما عليه أهل السنة والجماعة من أن هناك ظلم دون ظلم. وقد تقدم هذا، فهناك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وسيئة بمعنى الكفر، وسيئة بمعنى الكبيرة، وسيئة بمعنى الصغيرة. وجه ذلك أن ربنا سبحانه لما أنزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أتى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم وبعد أن ذكر الوصية بالابتعاد عن الشرك، ولا يخفى عليكم أن أعظم حق لله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ثنى بأعظم حق للعباد بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعته من طاعة الله، فهذا محق للعباد. بعد ذلك حق الوالدين، حق الوالدين أعظم حق للعباد بعد حق الله ورسوله. دل على هذا من النصوص ما يلي: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الآية التي نحن بين أيدينا، التي بين أيدينا، ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال لقمان، أو جاءت الوصية بالوالدين ليست على لسان لقمان حتى لا يظن أنه مستفيد منها، ففي صيانة لجناب لقمان حتى لا يقال إنه مستفيد من الوصية، لا يصلح أن يقول يا ابني استوصي بي خيرا. فصيانة لعرض لقمان عليه السلام ولدفع الشبهة، كما قال إن يكو كاذبا فعليه كذبه، إن يكو صديقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، لدفع الشبهة كما قال الشاهد من أهلها: كان قميصه قد من قبل فقدم القطع من الأمام. فلدفع الشبهة لم تأتي الوصية بالوالدين على لسان لقمان، بل قالها ضمنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. حملت، وقال بعض العلماء إن الوصية هنا بالوالدين هي وصية الله، قد تكررت وصية الله لنا بالوالدين في عدة آيات: ووصينا الإنسان بوالديه. فعجيب أمر شخص يكون فظا غليظا مع أبويه أو مع أحدهما، والموصي بهما هو الله، الموصي بهما هو الله سبحانه. لهذا قال من قال من أهل العلم إن الله أرحم بالوالد من ولده، إنه وصى الولد بالوالد، وأرحم بالولد من والده، لأنه قال يوصيكم الله في أولادكم. فالحمد لله على أننا نعبد ربا رحيما أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، أرحم بنا من أبنائنا. قال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وقيل مرضا على مرض. ومن هنا قال بعض العلماء إن الحمل مرض، والمرأة الحامل تعامل في الصيام معاملة المريض، وعليها عدة من أيام أخر. هذا استدلال القائلين بأن الحامل إذا أفطرت تعيد، وبعض أدلتهم. قال تعالى: وفصاله في عامين، إلى فطامه في عامين. وهذا يستدل به على أن إرضاع الكبير لا يحرم، لأن الله قال: وفصاله في عامين، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة عند الحولين. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال بعض العلماء رابطا بين هذه الآية وآية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. أوردوا في ذلك قصة التي أمر عمر أو عثمان برجمها، ودعاها عثمان، فلما أرسل إليها عثمان وكانت وضعت 6 أشهر نظرت إليها أختها نظرة المودعة لها كأنها ذهب بها لترجم، ولدت 6 أشهر، فقالت لأختها لما تنظرين إلي هكذا، لما تبكين علي، والله ما ألم بي أحد غيره، تعني زوجها. فذهب بها إلى عثمان فقرت أنها وضعت 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، فأخذوها لترجم. فبلغ الخبر عليا فجاء مسريعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، يعني أن الحمل ممكن يكون 6 أشهر. فقال عثمان رضي الله عنه مقرا بذلك: ائتوني بها. فذهبوا إليها فوجدوها قد فرغ منها، وليحرر السند هل في علة أم لا. على أي حال، الآيتان استنبط منهما معا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. قال تعالى: فصاله في عامين، كما سلف فيه رد للقول القائل بأن رضاع الكبير يحرم، إن الله قال: وفصاله في عامين. أن اشكر لي ولوالديك، أمر الله العبد منا أن يشكر له ولوالديه، ولم تأتي هنا لفظة ثم لوالديك، إنما قال تعالى: اشكر لي ولوالديك. فإذا كان مفهوما لدى القارئ، مفهوما المعتقد الصحيح لدى القارئ، لا يلزم أن تقول ثم في مثل هذا المقام. اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. فالحمد لله، ونسأل الله أن يرحم آباءنا وآباءكم وأمهاتنا وأمهاتكم. إلي المصير، إلي المرجع والمآب، فأجازي كلا بعمله، أجازي الولد على ما صنع مع والده وعلى ما صنع مع أمه، وأجازي الأم أيضا على ما صنعت مع ابنها، وكذا الأب. ثم قال تعالى مبينا أن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، إنما هي في المعروف، وأي طاعة إنما تكون في المعروف. إذا أمرنا بمعصية الله مهما كان الآمر فلا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أي مشرك ليس له علم بأن الذي جعله إلها مع الله يشرك ينفع ويضر، قال تعالى: فلا تطعهما. ومع ذلك ورعاية لحقهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، فعدل وإنصاف، الحمد لله على هذا الدين القيم. لا يطاع الوالدان إذا دعوا إلى الكفر، ومع ذلك نصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي شأن سعد بن أبي وقاص نزلت هذه الآية، قالت له أمه: يا بني ألم يأمرك الله بطاعتي والإحسان إلي؟ قال: بلى. قالت: فلن أرضى عنك حتى تشرك. ففيه نزلت الآية، فيه نزلت الآية، وبعض الروايات التي في سندها مقال، وبعض الناس يسوقونها بسياقات مشوقة، لكن أسانيدها فيها مقال أنها امتنعت عن الطعام والشراب حتى كانوا يدسون الطعام والشراب في فمها عنوة، وهذا له شاهد ثابت. لكن بعد ذلك أنه قال: يا أم كلي أو لا تأكلي، فوالله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما أشركت بالله. هذه الزيادة فيها مقال. قال تعالى: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. عند قوله تعالى فلا تطعهما، ومسألة طاعة الولد لوالده أو لوالدته فيها تفصيل طويل للعلماء، فيها تفصيل طويل للعلماء. أما إذا دعوة لمعصية لا يطاع، إذا دعوة إلى طاعة يطاع. لكن هناك مسائل مثل إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي النافلة مثلا، أو إذا أمرت الأم ولدها ألا يصوم الاثنين والخميس، أو إذا أمر الوالد ولده ألا يطلب العلم الشرعي، أو إذا أمر الوالد ولده ألا يجاهد في سبيل الله، إذا كان الأب كافرا وأمر الولد ألا يخرج غازيا في سبيل الله، فعليه فيها كل هذه فيها تفصيلات واسعة وتحتاج إلى كتابة دقيقة وإلى إلقاء جيد لا يتسع المقام له. لكن فقط نشير إلى أنها مسائل فيها بعض الاختلافات، كمسألة مثلا إذا أمر الوالد ولده بعدم طلب العلم الشرعي، لا بد من التفصيل. هل هذا العلم الشرعي يقوم به ديني أو لا يقوم به؟ هل هو من نوافل العلم أو من أصول العلم؟ هل هو من العلم الذي إذا تخلفت عنه يكون التخلف سببا في دخول جهنم أو لا؟ فهناك تفصيلات في المسائل التي ذكرت وغير التي ذكرت. الزواجات، الأم تقول لابنها لابد أن تتزوج بنت خالتك ولا نكون غضبان عليك، الأب كذلك لا تتزوج من خارج القبيلة، لن أزوج ابنتي من خارج القبيلة. كل هذه مسائل لابد فيها من دراسة متأنية وإعمال للعمومات إذا لم تكن في المسألة نصوص خاصة، والله أعلم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق. فالرحم أيها الإخوة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فقال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم. قلبه يرق لأقربائه ويرق لأهل الإسلام، فذو الأرحام لهم حقوق، جاء القول صريحا: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فله حق. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك سبيل الصالحين، جعلنا الله إياكم نسلكه، اتبع سبيل من أناب إلي. وخير من أناب إلى الله رسل الله الكرام، ثم الصحب الكرام، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم الأئمة المهديون رحمهم الله. واتبع سبيل من أناب إلي فالذين أنابوا إلى الله تختفى آثارهم ويتبعوا فيما اتبعوا فيه أمر الله وأمر رسوله. وعندنا نواهي: ولا تتبع سبيل المفسدين. قاله موسى لأخيه هارون، قال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلأهل الإيمان سبل تتبع، ولأهل الإجرام سبل تتقى. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. عندها مبحث طويل وينبغي أن يكون طويلا، لكنه إلى باب الأصول أقوى منه في باب التفسير، وهو باب التقليد. باب التقليد، هل معنى قوله واتبع سبيل من أناب إلي قلد بلا بينة؟ ليس المعنى هكذا، بل الله أمر حتى في شأن ولاة الأمور لما أمر بطاعتهم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ففي المسألة تفصيل، وباب التقليد واسع. والتقليد أن تقلد من ليس بحجة بغير حجة كما صغاه بعضهم، وينظر إلى ما قاله ابن حزم في هذا الصدد، وغير ابن حزم أيضا في هذا الصدد. وهل فيه دليل على حجية الإجماع كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فللمؤمن سبيل يتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهما مبحثان، مبحث يتعلق بالإجماع ومبحث يتعلق بالتقليد. واتبع سبيل من أناب إلي أي رجع إلى طريقي واستقام، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالمرجع والمآب إلى الله سبحانه. نسأل الله أن يحسن مآبنا ومآبكم، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا، وإلى صلاة العشاء حفظكم الله.